كيف تكفرون بالله لكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالخلق ديال. وكذلك الخلق بمعنى التقدير، ومعنى التقدير يعني أعطاء هذا الموجود صورته وهيئته وقدته ومقداره ديال. كذلك فالله تبارك وتعالى هو الخالق، بمعنى أنه الموجد للموجودات على الصفة التي هم عليها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شارك. وكل خلق الله تبارك وتعالى، أولا كل ما سوى الله خلقه من العوالم، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ملائكة عالم، السماوات عالم، أرض عالم، جن، إنس، دي كل هذه العوالم، هذه العوالم كلها الله ربها، الله رب العالمين، ربها خالقها وجزها من عدم الوجود بلا حاجة. هذا مهم قول بلا حاجة، لأنه خلق الخلق لكن غير محتاج إليه، فالخلق كله فقير إلى الله، والله ليس فقيرا إلى شيء مما خلق. بعكس الإنسان إذا خلق شيء أوجد شيء، مو إيجاد من العدم ولكن يعني تقدير، يجيب خشب يعمل منه كرسي، وحديد يعمل منه آلة، بس محتاجها، محتاج الكرسي هذا ليجلس عليه ويرفقه، يحتاج هذه الآلة ليستعملها. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه يخلق بلا حاجة، وإنما الخلق هذا من صفته ومن صفة عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، وليس شيئا مما خلقه الله محتاج إليه. فالله ليس محتاج إلى الملائكة، وليس محتاج إلى السماوات والأرض والعرش والكرسي، لأن الله هو الحي القيوم بذاته سبحانه وتعالى. لذلك ذكر بعد أنه الحي القيوم، ذكر بعده أنه خالق بلا حاجة، وهذا من الترتيب يعني والتنسيق الطيب في يعني في المعتقد، تنظيم تدرج وفهم لصفة الرب جل وعلا. خالق بلا حاجة لكل الخلق، فالله هو الغني عن عباده سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤن، الرزق هو كل ما ينتفع به ينتفع به المخلوق، فالطعام رزق والشراب والسكن واللباس وكل ما فيه، هذا من الرزق، والله هو الرزاق سبحانه وتعالى. بلا مؤونة يعني بلا كلفة، ما يتكلف خلق الرزق لعباده وتوزيعه ونشره سبحانه وتعالى، وكل عباده يرزقون ويقومون بما يرزقهم الله سبحانه، لا قيام لهم إلا بما يعطيهم الله من الرزق من الطعام والشراب والنير، وهذا لا يكلفه ولا يتعبه ولا يعني ليست لا مؤونة له على الله سبحانه وتعالى، بما أنه ليس شيئا أحد من الرب سبحانه، كما في الحديث يد الله ملأ صحاء الليل والنهار، لم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تنقص ما فيها. فالله لا يتعبه أن يرزق كل هذه الأفواه الجائعة، ينزل لها المطر ويخرج لها الزرع ويخرج لها كذلك، فبلا مؤونة سبحانه وتعالى، فهذا من صفة الرب جل وعلا. نعم. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عربا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الثياب في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. طيب. هنا جاء إلى أيضا صفتين من صفة الله، قال مميت بلا مخافة، وسيأتي في الشرح أنه يميت، يعني كتب الموت على يعني على غيره سبحانه وتعالى بلا مخافة، أن يخاف أن يعني أن يؤاخذه أحد على علما أن هذا أعظم شر يصيب المخلوق موت، لكنه لا يخاف الله تبارك وتعالى، يعني لا يخاف من أحد أن يعني يعارض الرب ويقوم في وجه الرب في هذا الأمر، فهو الذي يحيي ويميت ويتصرف بعباده كما يشاء سبحانه وتعالى. سيأتيها بعد سبيل المشقة سيأتي. المهم هنا أن لما بدأ الشرح، الشرح أولا قال الموت صفة وجودية، دخل في نقاش في الفلاسفة هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية. صفة وجودية يعني هو مخلوق موجود، ولا صفة عدمية بمعنى أنه إذا عزمت الحياة حل الموت. يعني هذا الموت هذا كائنا مخلوق موجود كالحياة، الحياة لا شك أن الحياة صفة وجودية في الحياة، فإن هذا حي يعني موجود، لكن نقول أن هذا ميت. الموت هذا لما نقول الموت، هل هذا شيء يوجد وله كيان ومخلوق، ولا هو إذا عدمت الحياة جاء الموت؟ كما يقول هذا كذلك يعني في الظلام مثلا، هل الظلام صفة وجودية ولا هو صفة عدمية؟ إذا عدم الضوء حل هذا محله فكان صفة عدمية لعدم الضوء، ولا هو يعني شيء مخلوق له وجود؟ فهنا طبعا الشرح يقول الموت صفة وجودية، يعني أنه كائن مخلوق له وجود. قال خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، فلسفة من اليونان والإغريق، ومن وافقهم من ما يسمى بفلاسفة المسلمين. استدل على أن الموت صفة وجودية أولا بقول الله الذي خلق الموت والحياة، والمخلوق معناه أنه يعني يبرز من العدم إلى الوجود. قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، والعدم لا يوصف بكونه مخلوق. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش نملة فيذبح إلى الجنة والنار. فقال الموت هذا يؤتى يقال لأهل الجنة انظروا لأهل النار انظروا، فينظرون يرون كان من صورة كبش، يقولوا هل تعرفون هذا؟ فكلهم يعني يخلون يخلون، فكلهم قد رآه عرفه، كل واحد مات، فقلنا نعم نعرف هذا الموت، فيذبح يقتل الموت ويقال يا أهل الجنة خلودوا فلا موت، يا أهل النار خلودوا فلا موت. قال المؤلف إن كان عرضا فالله يقلبه عينه، العرض هو ما لا يقوم بذاته، يعني شيء موجود. تعريف العرض في لغة أهل الكلام، العرض أصل العرض في اللغة هو ما يعرض ويذهب، كما نقول المال عرض ذاته، لأن المال مو أمر ثابت، يأتي ويروح، ولذلك تسمى العرب هذا المعدن النفيس الأصفر الرنان تسميه إيه؟ ذهب. ليه؟ لأنه يذهب، ما دي بعد يجي ويروح. والفضة يسموه فضة، ليش؟ لأنه ينفض فما يبقى. فذلك يقول ما له عرض، ذا عرض يعني أنه يأتي ويذهب. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث قال لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، وذلك أن السحاب يأتي وقد يمطر ويذهب، فقالوا هذا العارض، العارض المعترض أمامنا والذي سيأتي هذا البيت. لكن العرض في الاصطلاح، اصطلاح علماء الكلام، هو ما لا يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره، مثل الفرح والحزن والرحمة والكرم. فيقول لك الفرح، الفرح هذا ليس له وجود مستقل خارج عن وجود الإنسان مثلا أو السعادة الكائن الحي، وإنما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه، فهي تعريفكم للعرب. فالموت هنا قال وهو موجود، هنا المؤلف يقول وإن كان عرض، يعني يأتي ويذهب ويقوم بغيره، يقوم بالكائن، فإن الله يقلبه عين، يقلبه عين يعني يقلبه ليكون وجودا مستقلا قائما بذاته، مثل ما الموت يكون يأتي في الجسد الحي فيموت، ولكن الله تبارك وتعالى يقول يجعل هذا الموت مثلا يوم القيامة يجعله عرض قائم. ثم قال كالعمل الصالح، مثل الأعمال الصالحة، مثل ما جاء في الأعمال الصالحة، ومثل ما جاء في أن القرآن يوم القيامة، سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنها يعني سربان من طير صواف تظل المؤمن، وأن الصلاة وأن الرجل المؤمن تأتيه صلاته وفي عمل الصالح وكله أنا عمله في الصالح. فالعمل الصالح من صلاة وصيام وزكاة هي أعراض قائمة وليست هي قائمة من السيح، لكنها تنقلب هذه الأعراض إلى أعيان، فيكون العمل الصالح شخص حسن الهيئة، حسن الثياب، طيب الرائحة، يأتي الميت ويقول له من أنت الذي يقول أنا عامله بالصالح. وكذلك العمل الخبيث كذلك ينقلب عينه. هذا معنى كلام المؤلف، إنه وإن كان الموت عرضا لكنه ينقلب عينا، ومعنى عينا يعني ذات قائمة بنفسها وليست قائمة غيره. نعم. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي في قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في الأعيان هي تقبل الوزن، يعني أن الأعمال توضع في الميزان، الصلاة ليست يعني ليست كائن مستقل، لكنها تأتي عين وتوضع في الميزان، توضع فتوضع الأعمال الصالحة في الميزان، يكون لها وجود عيني ووزن خفيف. نعم. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. هذا كله استطراد في معنى أن الموت وجوده وجود يعني خلق موجود، وأنه ليس صفة عدمية وإنما هو صفة وجودية، ولكنه صفة عرضية تأتي تعرض، وهذه الصفة العرضية يقربها الله تبارك وتعالى إلى يعني حقائق عينية وتكون قائمة بنفسه. نعم. قال المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. طيب، هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، قال ما زال أي الرب جل وعلا بصفاته قديما قبل خلقه، استخدم اللفظ والاصطلاح الكلامي اللي هو القديم، ومعنى القديم اصطلاح المتكلمين الذي لا أولية له، اللي هو معنى من معاني صفة الرب الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، قبل خلقه يعني الله موجود قبله، كان الله ولا شيء معه، كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، خلق المشاهد هذا من صفة الرب، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفات، يعني أن الله صفاته كذلك كلها صفات أزلية. ما استفاد الله تبارك وتعالى مثلا لما خلق أن صفة الخالق، الله خالق قبل أن يخلق، فهو هذه صفته، هو الرب الرحمن الرحيم الغفار الودود، هذه صفاته، ما استفادها بالخلق ولا بوجود المخلوقات كما هو شأن في المخلوق، فإن المخلوق يعني يتدرج في الصفة بحسب ما يكتسبه. احنا كل يوم نكتسب صفات مثلا، متى نكتسب صفة مثلا الكتابة؟ بعد ما نمارس العمل هذا، وصفة الإحسان، وصفة أي صفة من الصفات. احنا الإنسان يولد وفي، ثم بعد ذلك يتعلم شيئا فشيئا، يكتسب الصفات شيئا فشيئا، وهكذا التي يكتسب. الله لا، الله سبحانه وتعالى يعني لم يزل بصفاته أزليا سبحانه وتعالى، لم يستفد شيء من هذه الصفات بالخلق، بل هو لم يزل بكونهم شيئا، أي شيئا من الصفة، يعني لم يكن ما قبلهم من صفة. وكما كان بصفاته أزليا في الأزل، الأزل هو يعني الزمن الماضي، كذلك لا يزال عليها، لا يزال بهذه الصفات، لا يفقد الله تبارك وتعالى صفة من صفاته يعني في الأرض، بل الله تبارك وتعالى يعني بصفاته كما هي في الأزل وفي الأرض. نعم. قال الشارح: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. لا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا أن صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصف به رسوله. هذه يسموها صفات الفعل، صفات فعل خلق، تصوير، هي الإيمان، قط، البسط، طي، ونط السماء كطي، سجل الكتب، استواء، استواء العرش، هي صفات أفعال، المجيء، النزول، هذه كلها يعني لا لا لا يجوز أن نقول أن يعني أنها نشأت في الرب سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن. نعم. هي نفس الصفات الفعل، هي الصفات الاختيارية إن شاء الله. نعم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. كنه اللي هي حقيقة الذات، هذا لا يعرف حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. الساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. طبعا هنا بيرد على المتكلمين الذين يقولون بأنه لو أثبتنا له هذه الصفات الفعلية فنثبت له يعني حدوث شيء لم يكن عنده، فإذا يقول أثبتنا له صفة النزول أو الاستواء أو الكلام، يقول هذه أمور يعني فعل يحدث ما كان موجود، يكون كأنها تقوم الحوادث في ذات الرب كأنه يتجدد أو ينشأ له كين شيء لم يكن. فيقول هنا المؤلف يرد على هذا، بيقول إن هذا ليست حدوث شيء لم يكن موجودا، فإن حتى المخلوق الذي هو من صفته أنه متكلم إذا كان ساكت في وقت ثم تكلم بعد ذلك أنا أقول أنه نشأ له الكلام لأن هذا متكلم الكون يعني في الأساس هذا الكلام موجود عنده. أما الذي سبق هذا الكلام مثل خرس أو عي ثم تكلم بعد ذلك نعم هو الذي نشأ له. فالرب تبارك وتعالى بصفاته أزلي وأبدي جل وعلا. نعم. حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجماع. هذا هو حلول اللي هم بيسموه المتكلمين حلول الحوادث. يقول لك الحوادث لا يمكن تحدث بذات الرب. هذا اللي هم نفوه يقول هذا لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. لأنهم سموا الكلام حوادث. لأن الكلام ينشأ بعضه بعد بعض خلو هذا لا ينشأ والحوادث لا تنشأ بذات الرب. يقول هذا الكلام الحوادث لا تنشأ بذات الرب هذا من كلام العلماء الكلام المذموم. وإلا فالله تبارك وتعالى يتكلم في أي شيء يعني كيف يشاء سبحانه وتعالى وفي وقت يشاء وينزل كما يشاء سبحانه وتعالى. وليس هذا مما يسمى حدوث حوادث في ذات الرب. يقول هذا من كلامهم لم يرد نفسه ولا يثبته في كتاب ولا سنة. نعم. وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. هذا الكلام مثلا إيش تقصد؟ نقول ماذا تقصد بحدوث الحوادث في ذات الرب؟ أن يكون الله قد نشأ له شيء ولم يكن موجودا هذا لا شك أنه حق. الله سبحانه وتعالى لم تنشأ له الصفة لم تكن موجودة في الدين. فهذا من أمر يعني صحيح. الأمر الثاني طبعا وإن أريد به نعم أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد. في الصفات الاختيارية كان ينزل وقت ما شاء يتكلم وقت ما شاء يعني الله هذا اختار أن يكون هذا في هذا الوقت. فهذا نريد به نفي هذه والكلام عن هذه الصفات حوادث تكون في ذات الرب يكون هذا بطل. يكون هذا الكلمة هذه والعبارة هذه وصف الله بأنه لا تقوم به الحوادث كلام بطل يراد به معنى بطل. نعم. ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف يغضب ويرضى هذه من صفته قد جاء يعني أنه يغضب وأنه يرضى سبحانه وتعالى. رضي الله عن المؤمنين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا جاء هذا ولكنه ليس كأحد من الورى من الخلق يعني ورى الخلق لكن غضبه ورضاه ليس كما هو الشأن في غضب الخلق. نعم. ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. هذا نفي باطل لأن الله تبارك وتعالى أثبت له لنفسه سبحانه وتعالى النزول كما في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء الرحمن العرش استوى والإتيان ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فكل هذا إذا أرادوا نفي هذه فهذا باطل فإنها ثابتة الله أثبت هذا لنفسه سبحانه وتعالى وكيفيتها كما يليق بجلاله وعظمه. فإذا أرادوا نفي هذا بقولهم لا تقوم الحوادث بذات الرب يكون هذا نفي باطل. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن. يعني هم يقولون يطلق الكلمة يقول لك الحوادث هل تقوم بذات الرب؟ فطبعا السني يقول لا أنا أعتقد أن الحوادث لا تقوم بذات الرب وهو يعني هذا المعنى الباطل هذا يعني به صفات الله الصفات التي أثبتها الله بنفسه سبحانه وتعالى. فيسلم السني للمتكلم ذلك يقول نعم أنا أؤمن بأن الحوادث لا تقوم بذات الرب لكن ما يعرف يعني هو ماذا يريد هو في هذا الكلام. على ظني أنه نفي عنه على ظني أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات البعض يرزم بعد يقول له خلاص أنت مدام أثبت بأن الله لا تقوم بالحوادث يقول له خلاص إذن يجب أنك أنت تنفي يعني معنى الاستواء ومعنى القدوم وكذا وكذا لأن هذه حوادث تقوم بذات قامت بذات الرب ويجب نفيها عن الله سبحانه يلزم عن الزمه خلاص يقول أنك أنت يعني أقريت بأن حوادث تنتفي عن يعني عن عن عن عن عن عن تقوم بذلك وهو غير لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل نعم أتي السني يعني أتي هذا السني أتاه وغلبه هذا المتكلم من أنه سلم له يعني هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع نعم لو كان السني استفسر قال له إيش تريد ماذا تريد بمعنى النفي تحول على ذات الرب إيش تعني بالضبط يعني أن الله تبارك وتعالى لا يكتسب صفة لم تكن موجودة أم تعني أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم كما شاء ولا ينزل كما شاء ولا يرحم من يشاء ولا يغضب يعني على من يشاء تعني هذا يبقى على بعض فلا بد من استفسار فإذا استفسروا عن المعنى الذي يريده من نفي الحدود عن ذات الرب يعرف عليه المقصود يقول فلا ينقطع وما ينقطع فإنما يقطع هذا المتكلم الذي يعني يتكلم بهذا الكلام المجمل الذي يتضمن الحق والباطل وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا لفظها مجمل وكذلك هذه نحية لأن استطرد المؤلف وأتى بقضية أخرى من قضايا المجملات التي يأتي بها هؤلاء المتكلمون ويلزمون بها يعني السنة اللي هي مسألة الصفة اللي هي زائدة عن الذات أم لا الصفة مثلا مثل الرحمة أو العلم أو الحياة أو غيرها فيقول لك الله ذات لها صفات فهل الصفة زائدة على الذات فإذا قالوا زائدة إذن يقول لك هذا أنت الآن تعدد الواجب الوجود تعدد الرب فنقال ماذا تعني بزائدة كلمة زائدة هذه ماذا تعني تعني أن الله تبارك وتعالى في ذات لا يتصف أي صفات هذا أصلا يعني هذا باطل وإنما الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته هو كل صفاته سبحانه وتعالى صفات أولية الله هو الله قبل الموجودات كلها كان الله ولا شيء معه وعندما كان الله كان بكل الصفات الرب الإله الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور بكل صفاته وليست هناك صفة زائدة عن الذات ثم كل ذات لها أصلا يعني حتى ذوات المخلوقين كل ذات لها حتى كلها صفات متعددة فإن محمد وإبراهيم وحسن وعلي وصالح ذات واحدة اسم محمد وذات واحدة تسمى صالح لكن ممكن النصر نقول كريم وشجاع وعليم ورحيم فنصفه بصفات متعددة وهو إيه؟ هو واحد هو ذات واحد فالقول بأن هناك صفات مجردة عن يعني ذات مجردة عن الصفات ما في أصلا حتى لو أخذت أبسط الموجودات مثل الحجر ممكن تصف صفات متعددة تقول هذا لونه كذا وهذا صلب وهذا مستوي وهذا غير مستوي صفات كثيرة وحجر وكله يعني ديت صفاته متعددة فتعدد الصفات ليس لتعدد الذوات إنما قد تكون ذات واحدة ولها صفات متعددة عددين الله سبحانه وتعالى هو الله كل صفات لكن طبعا المعتزلة عندهم الفلسفة هذه أن ما في شيء صفة زائلة عن الذات عين الصفة عين الذات فيكون عليم وعلمه ذاته وحي وحياته ذاته يزعمون يعني وليست صفة أخرى وإنما هي عين الذات هذا طبعا فلسفة يراد بها في النهاية نفي صفات الرب تبارك وتعالى وتشبيهه بالمعدومة. فيقول كذا كذلك تختلف الصفة من الأمور المجملة التي يتخذها هؤلاء المتكلمون سلم لإلزام أهل السنة باعتقادهم الباطل، فيأتون على هذا النحو يقول هل الصفة زائدة عن الذات أم لا. نعم. وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. نعم. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره. نعم. صفة الله ليس غير الله عز وجل، هي صفته. نعم. ولا أنه ليس غيره، لا يقول لا غير ولا ليس غيره، هذه صفة. نعم. نعم. عبارة الأولى أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لا يثبت هذا ولا هذا، يعني لا يأخذ هذا الكلام، يعني يقول هل الكلام هو يعني غير الله أو ليس غير الله، لا هذه ولا هذه، لأن هذا يتضمن معنى باطل وهذا يتضمن معنى باطل. شايف؟ وإنما لا يقولون لا بهذا ولا بهذا، شايف؟ وإنما يقولون هذا اصطلاح يعني حادث ومذموم، وكل وكلام مجمل يتضمن حق وباطل. نقول له ماذا تريد بهذا الغيب؟ كله مثل هذه الكلام، كل الأشياء اللي هي المحدثة مثل الجسم، لا يصلحون هذا الجسم، فيقول الله لي يقول لك ينفي عدد الله الجسمي، يقول ماذا تعني بهذا؟ تعني أن تنفي عن الله تبارك وتعالى صفاته وأنه لا يرى وأنه لا يأتي وأنه لم تعرف الجسم عندهم هو يعني ما المتحيز الذي يعني يجوز أن يكون انتقل من مكان إلى مكان هذا الجسم عنده. فلما يجي يطبق هذا تعريف الجسم على صفة الرب تبارك وتعالى، إذا صفة الرب شلوها ينفر صفة الرب عندما يقول رحمه الله عرش يقول لك لا أنت الآن قد كنت بالتحيز، لأن السماء جهة وهذه الجهة غير بقية الجهات، إذن هو موجود في جهة غير سائر الجهات، إذن أنت قلت بالتحيز، وإذا قلت بالنزول قلت خلاص هذا انتقال، انتقال مكان لمكان، والجسم هو الذي ينتقل من مكان إلى مكان، فعن طريق إثباته للجسمية يقول ينفي يعني صفة الرب تبارك وتعالى، لذلك لا يقول لا جسم ولا غير جسم، ولا هي غيره الصفات هذه هي غيره، ولا يعني ليست غيره، لأن كلمة هي غيره أو ليست غيره كل هذا يتضمن يعني صفة باطل. نعم. يتضمن يعني معنى ما. لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. نعم. إطلاق الإثبات اللي هو أنها يعني غيره. نعم. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. وهو هو هو يعني الصفة هي عين الذات. نعم. إذا كان إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يعني حيث كان حيث أن لفظ الغير فيه إجمال. نعم. فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. نعم. يقول له ما نطلق إلا اشتبه في هذا، هذا تريد بين الذي تريد من لفظ الغير. نعم. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. نريد غيره يعني أن ذات وأنها مجرد عن الصفات هذا غير صحيح. نعم. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. نعم. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. يعني سواء كثر يعني للمخلوق أو للخارج سبحانه وتعالى. يعني ما في ذات مجردة عن الصفات. هذه ذات مثل الإنسان وصفات تكون موجودة في مكان آخر. الذات هي الصفات تقوم بالذات. فالرب سبحانه وتعالى الصفاته قائمة بذاته سبحانه وتعالى وليست مبينة لله. نعم. بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. نعم. وإنما يفرد الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. نعم، هذا الذهن اللي هو تخيل الإنسان، قد يفرض مثلا تخيل أن فيه الحلم والكرم وكذا، أنه شيء قائم، لكن هذا يكون فين؟ في يعني يتصور معنى الحلم ومعنى الكرم ومعنى كذا، بس يقوم بالذهن، لكن ليس هناك في الخارج، خارج الذهن، خارج الخيال، فيه شيء كذا صفة لوحدها قائم، حلم قائم ولا علم قائم بنفسه، لا، وإنما الذهن يفترض هذا من باب يعني فرض المحال والخيال الذي لا يقوم يعني في الخارج. نعم، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، خارج عن الذهن يعني شيء وجود موجود. نعم، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. يعني لم تبقى إلا صفة واحدة لصف الوجود، تنفك عن الموجود، ما في موجود بدون وجود. نعم، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لا، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. في الخارج الذهن كافتراض، مثل الآن في عقيدة هؤلاء المتكلمين يجب أن تعتقد عندهم اعتقاد في الله أن الله تبارك وتعالى موجود لكن في غير كل هذا الوجود، يجب أن تعتقد بأن هناك ذات اسمها الله سبحانه وتعالى موجودة، لكن لا تعتقد بأنه موجود في كل وجود، لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا ممكن شيء يفرضه الذهن، لكن هذا ليس له وجود حقيقي في الخارج، ما له وجود حقيقي في الخارج. فوجود موجود ليس في كل الوجود، شلون هذا المحال؟ ولكن يقول لك هذا المحال، هذا هو الذي يجب أن تعتبره فينا كما صور هذا. طبعا يعني هو في صاحب كتاب تأسيس التقديس للرازي، وجاء الشيخ الإسلام رد عليه في هذا بيان تلبيس الجهمية، وسمى كتابه هذا تأسيس التنجيس وليس التقديس. هذا ليس تقديسا للرب، لأنه تقديس الرب أنك أنت تنفي عنه الصفة، يعني إثبات الصفة لله يعني عندهم إثبات نفسي، لما تقول أنه عليم بعلم أنت أثبت له الإثنية أو التعدد. فالشاهد أن هذا يقول وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، ذات خارجة عن يعني الوجود، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، لا يمكن أن ينفك. صحيح أنه أي موجود ما ينفك عن الوجود، لا بد يكون موجود عشان يكون موجود، أما أنه موجود في غير كل الوجود، مش متخيل الإنسان فهم عندكم هذا. نعم، وقد يقول بعضهم الصفة لا عين لا عين الموصوف ولا غيره، فلسفة أخرى فيها. يقول بعضهم بعض المتكلمين الصفة لا هي عين موصوف ولا غيره. نعم، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق واحد غير متعدد، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل والصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الله. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل صفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، أيضا هي نفس الكلمة صفات غير الذات، هذا الكلام أيضا ملغوم، يعني كلام مجمل في حق وباطل، لما نقول الصفة غير الذات، إيش تقصد بالغير كذلك؟ يعني غير هذا ماذا تقصد كذا؟ تقصد أنها تقوم بغير الذات؟ ما في صفة تقوم بغير الذات. نعم. فماذا تقصد؟ أو تقصد أن الله تبارك وتعالى بذاته يقصد صفات متعددة كما وصف من الله تعالى شيء نسمة، وكل اسم له معنى، أنه فارق للجنة، وكلها وصف لذات واحدة، ذات الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى. فالله هو إله واحد، ولكن له كل هذه الصفات سبحانه وتعالى. فإيش يقصد الصفات غير الذات؟ إيش يقصد بغير هذه الكلمة؟ هذه غير كلمة يعني مجملة. نعم. وبين قوله صفات الله غير الله، حتى طبعا صفات الله غير الله طبعا هذا باطل. نعم. فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه، الثاني باطل ظاهر البطلان، لكن الأول كذلك فيه بطلان يتضمن معنى باطل. نعم. لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. هذا على كل حال المسألة تطول شوية، يعني هل الصفة غير الذات أم ليست غير الذات؟ إن شاء الله نشوفها في درس آخر إن شاء الله. طيب أسئلة، كان في أسئلة؟ أول أمس توضيح العدمية والوجودية، توضيح العدمية والوجودية، يعني عدم الشيء اللي هو ضد وجوده، بس هل العدم مخلوق؟ العدم هل هو مخلوق صفة وجودية ولا هو صفة يعني عدمية بمعنى أنه غير موجودة؟ فهل الموت، نحن نقول في الموت في الظلام وفي الفراغ، لا بكتيريا ولا جراثيم ولا هول، خليه في الفضاء، هل هذا شيء مخلوق ولا شيء عدم؟ عدم وجود مثل الهواء فيه ولا الميكروبات فيه ولا كذا ولا الأشعة فيه، يصير عدم؟ نفينا الموجود فبقي العدم، نقول الآن نقول الفضاء، هل الفضاء جزء من الكون؟ ما فيه موجودات، ما فيه شمس، ما فيه قمر، ما فيه كذا، هل الفضاء هذا مخلوق يعني شيء الله خلقه، ولا هو أمر عدمي مش موجود شيء؟ ومثله الظلم، النور والظلم، ظل الظلم. انت الآن جيت غرف سكرت من كل، جيت غرفة سكرتها من كل مكان، بيصير فيها ايه؟ ظلام. الظلام هذا شيء موجود مخلوق ولا؟ لأن أنت الآن ما معك نور، لو جيت الآن فتحت نور في المكان المظلم هذا، وين راح الظلام؟ مشي. هذا الظلام هذا شيء وجودي له وجود قائم ولا شيء عدمي؟ يعني عندما عدم النور حل الظلام، وهو مو موجود، مفهوم هذا؟ فلسفة هذا. كذلك النحو، الموت، الحياة شيء وجود، الحياة بنشوف هذا مثلا، يعني الإنسان مثلا هذه كتلة لحم كذا يجي فيها الحياة يصير حي، ثم تنزع منه الحياة صفة وجودية بعدين يصير ميت، لما مات الموت هذا الموت حقيقة الموت مش الميت، الميت هذا في رأس ورجلين وكراعين وهذه فهذا جسد موجود، لكن هذا الموت الذي حل وجاء بهذا الميت هل حل لأن شيء موجود اسمه الموت ولا لأن الحياة انتزعت فجاء الموت؟ مثل ما نزعنا يعني جاء النور فذهب الظلام، بس هاي قضية إيش وجودي وإيش العدم، ففي خلاف هل الموت تكلمون هل الموت صفة وجودية يعني كائن مخلوق موجود ولا صفة عدمية؟ فهنا كائن موجود لكنه عرض وليس يعني قائم بنفسه لا يقوم بنفسه، ولكن ممكن أن الله تبارك وتعالى ينقله من كونه عرض يقوم بالغير كما يقوم بالجسد الميت، الموت قام بالجسد الميت موجود لكنه يوم القيامة يتحول هذا العرض إلى وجود كيان وجود ينظر ذات. شوفوا الناس كبش هذا اسمه موت، شوف كيف مثل تحول الأعمال الصالحة وكذا وكذا تحول إلى أعيان ترتب على أخلاق هما طبعا يأخذوا هذا يترتب عليه يعني في في في في في البناء في في علم الكلام وكذا في كل الكلام اللي صفة رب في الواحد شيخ العبارة وأن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، وهذا حقيقة إيش معنى يعني أنه لما تيجي لأن الله تبارك وتعالى هو الرحمن له رحمة، هل الرحمة هذه هي عين الذات ولا هي صفة تتصف بها الرب تبارك وتعالى؟ تتصف بها بس هذا هو يعني يقصد به هذا المعنى، يقصد به هذا المعنى أنه صفة أخرى يعني زائدة عن معنى الذات، عن معنى أنه ذات. طبعا هو ليس هناك شيء اسمه ذات ينجرد عن الصفات، ما في ذات ينجرد عن الصفات، لكن بالنسبة للموجود بالنسبة لوجود المخلوق المخلوق قد يكتسب الصفة، كل شيء موجود بس مثل كرم انت الان بلال الان قبل ما تكون طباع مثلا كنت طباع طباع وكاس الكمبيوتر وهذه ليه جاتك في ايش هذا الكسر تعلمت وكذا وكذا وبعدين صرت الصغار اكتسبت هذا الصغر فوجدت عندك لم تكن افرض ان انسان الان مثلا يعني بخيل ثم تحول إلى كريم اشتغل بدأ ينفق وبدأ يحسن وبدأ كذا وبدأ كذا وظل يمارس هذا يعني صفات الكرم حتى صار كريم معك باخذ الصفة هذه. فالإنسان المخلوق يكتسب الصفة ولم تكن موجودة، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فبالسمع والبصر والفؤاد وكذا وكذا يكتسب الإنسان يتعلم. النبي يقول إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، الله صفاته بصفاته سبحانه وتعالى لم يكتسب شيئا لم يكن موجودا به قبل هذه الصفة، صفات الله تبارك وتعالى كلها موجودة. طيب نعد اليوم هذا اليوم طولنا يا حجم اللهم صل وسلم على رسول الله.